إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد الكرام ما زلنا مع كتاب الأحكام الصلاة والمعاملات حتى ننتهي بإذن الله من كتاب البيوع وما يبقى لنا إلا نصف أو شطر كتاب الصلاة الله الموفق لكل خير نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الصلاة باب استقبال القبلة عن ابن عمر رضي الله عنهما قال بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة وعن أنس بن سيرين رضي الله عنه قال استقبلنا أنس رضي الله عنه حين قدم من الشام فلقيناه بعين التمر فرأيته يصلي على حمار ووجهه عند الجهة يعني عن يسار القبلة فقلت رأيتك تصلي بغير القبلة فقال لولا إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ما فعل. هذا حديث مر الكلام عليه في حديث ابن عمر رضي الله عنه رضي هذا حديث أصله في السفر ليس في الحضر متى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مكة يستقبل بيت المقدس وهو يصلي وكان قلبه ينفو إلى أن يستقبل البيت الحرام لذلك كان إذا أراد أن يصلي يجعل القبلة يعني بيت المقدس الذي يصلي إليها يذهب من الجهة التي بها يستقبل البيت ويستقبل بيت المقدس لكن لما رحل وسافر إلى المدينة صعب عليه أن يفعل ذلك أن يجمع بين القبلتين فكان يمشي بالنواصب والله جل وعلا ويقلب وجهه وبصره في السماء حتى يريد أن تكون القبلة هي قبلة إبراهيم عليه السلام حتى بشره الله جل وعلا قد نرى تقلب وجهه في السماء فلن ولي أنك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام والقبلة الكعبة المشرفة قبلة المسلمين هذا أيضا من التشريف الذي به شرف الله جل في علاه عباده المؤمنين وهذه الأمة المرحومة على سائر الأمم فإن الله جل في علاه فضلها أيضا بالكعبة إذ الكعبة هي أشرف مكان في الأرض فأحب البلاد إلى الله أحب البقاء إلى الله جل في علاه الكعبة لذلك فإن الله جل في علاه شرف هذه الأمة ورفعها وجعلها سابقة للأمم بأن خصها بأن يكون القبلة هي قبلة البيت الحرام المسائل التي تتعلق بهذا الباب المسألة الأولى القبلة استقبال القبلة ركن من أركان الصلاة لا تصح الصلاة إلا باستقبال القبلة لذلك فإن الله جل في علاه قد أمر بها في كتابه وأمر الله في كتابه بها دلالة واضحة جدا على ركنياتها ووجوبها قال الله جل في علاه قد نرى تقلب وجهك في السماء فلن ولي أنك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام فولي هذا أمر وظاهر الأمر الوجوب فيها دلالة واضحة جدا بأن الله جل في علاه قد أمر وأوجب على البشرية أن تستقبل هذه الكعبة أيضا قال الله جل وعلا فولوا وجوهكم شطرة والنبي صلى الله عليه وسلم من سنته القولية ومن سنته الفعلية فتأكيدا للمسيء صلاته قال له النبي صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة ثم أسبق الوضوء ثم استقبل القبلة ثم كبر إلى آخر الحديث وأيضا فعل النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل القبلة حينما يريد الصلاة والقبلة لا لا تسقط بحال. وطبعا لما سافر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة مكة ستة أشهر يستقبل بيت المقدس حتى من الله عليه باستقبال البيت الحرام. والقبلة لا تسقط إلا في أحوال ثلاثة. الحال الأولى وهي عند العذر، إن كان مريضا أو ضعيفا أو لا يستطيع، يعني يكون في جبيرة في وسطه أو جبيرة عليه لا يستطيع استقبال القبلة، قلنا له أن يستقبل ما استطاع، فحيثما وليتم فتم وجه الله. وهذه دلالة واضحة جدا بقوله جل في علاه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وأيضا قول الله جل في علاه لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. وهذه قاعدة قد قعدها العلماء، لا واجب مع عذر، لا واجب مع عذر. وهذه أيضا فيها قياس على قوله صلى الله عليه وسلم صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. فقوله صلى الله عليه وسلم بإسقاط صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فيها دلالة واضحة جدا على إسقاط الركنية عند عدم الاستطاعة. وأيضا قال فإن لم تستطع فعلى جنب، هذه فيها دلالة واضحة جدا أن الواجب يسقط مع العذر. يبقى إذن استقبال القبلة لا يسقط بحال إلا في هذه الأحوال، حال التعذر من مرض أو غير ذلك، أو كان مثلا مسجونا وكان مصلوبا لا يستطيع أن يستقبل القبلة، فهذا تسقط عنه استقبال القبلة على خلاف فقه بين العلماء. إن كان العذر نادر فعند الشافعية يصلي حسب حاله ويعيد، وإن لم يكن العذر نادرا فيصلي حسب حاله ولا إعادة. إن كان الرجع صحيح هو قول الجمهور سواء العذر نادر أو غير نادر، فهو إذا صلى إلى غير القبلة معذورا لا إعادة عليه، معذورا لا إعادة عليه. وحديث الباب يدل على ذلك، باب يدل على ذلك، لأنه هم في صلاتهم في صلاة الفجر في نفسها الصلاة ليست بصحيحة في نفسها، لأنهم استقبلوا غير القبلة التي شرعها الله جل في علاه بعدما أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك بنوا على ما مضى، بنوا على ما مضى كما سيأتي. أيضا القبلة تسقط في حال أخرى هي حالة المسايفة، وهذه في الفريضة أيضا، حالة المسايفة أو الخوف الشديد، كما قال الله جل في علاه فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله إلى آخر الآيات. قال فركبانا، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، يعني على أرجلكم أو حالة كونكم راكبين. قال ابن عمر مستقبلي القبلة ومستدبريها، مستقبلي القبلة ومستدبريها، فهذه أيضا فيها دلالة على أنها تسقط، يسقط استقبال القبلة في هذه الحال. الحال الثالثة وهي في السفر في النافلة دون الفريضة، الحالة الثالثة التي تسقط بها الفريضة هي حال السفر في النافلة دون الفريضة. وهذه في حديث أنس بن سيرين الذي قرأ علينا الأخ الكريم، أن أنس كان قد تحول اتجاه غير اتجاه القبلة، فلما سئل على ذلك قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، فنقله من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث ابن عمر الصريح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته حيثما توجهت به، هي دلالة على أن سقوط القبلة أو استقبال القبلة أنه لا شيء فيه إذا كان في سفر وكانت نافلة. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية جواز الاجتهاد في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. أولا المرء مربوب معبود، المرء مربوب عبد لله جل في علاه ومخلوق له، يسعى إلى رضا الله جل في علاه، ورضا الله لا يعرف إلا من تشريعه. قال الله جل في علاه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقال الله جل وعلا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالعبد لا يتعبد الله جل في علاه إلا بما يحب الله، كما قال علماؤنا العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، والاسم الجامع الذي يحب الله ويرضاه لا يعلمه أحد إلا الله، ولا نعلمه إلا عن طريق الله جل في علاه، إما في كتابه وإما بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ففي عصر التشريع الوحي ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم، فهل في هذا العصر يجوز للإنسان أن يجتهد؟ نقول الاجتهاد مطلقا لا، لا يجوز الاجتهاد مطلقا، لأننا أمرنا باتباع الوحي، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، تبع ما يوحى إليك. لكننا نقول الجواز المقيد، لأنه الجواز في الاجتهاد إما نابع عن وحي يحفظونه، وإما عن غير وحي ثم يردونه للنبي صلى الله عليه وسلم فيقر أو ينكر، فيقر أو ينكر. وهذه الحالة التي نتكلم عنها جواز الاجتهاد في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، مع عرض ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فيها بالإقرار أو بالإنكار. من ذلك هذا الدلال على ذلك من حديث الباب، مهمة جدا كيف نستنبط هذه المسألة في الطيب من حديث الباب. ماش سمع أما أمرهم بأمر الله بإيش إيش وجهتها، ترى ما أنت متسرع يبقى الأسئلة هتبقى عليك النهار إن شاء الله. شوف بقى التسرع تحت ذكاء في أدخال ممتاز. هو الاجتهاد هنا انهم بنوا على ما سبق، بنوا على ما سبق، بل اجتهاد، ان هو قال القبلة قد تغيرت. فاذا كان القبلة قد تغيرت فهو من ظاهر المسألة ان الصلاة ايش بطلت، لان القبلة قد تغيرت وهم استقبلوا غير القبلة. ومعلوم ان الركن الاول في الصلاة استقبال القبلة، فهم غير مستقبلين، ففي حال انفسهم الصلاة لا تصح، ومع ذلك اتموا وبنوا على ما مضى، على ما مضى. ومع ذلك فإن السلام أقر. فهنا الاجتهاد هنا يصح، لأننا نقول هذا تشريع، لذلك هنفر عليه المسألة بأن السلام أقر ذلك. ومثال هذا كثير، منها حديث عن السنة البويد بسنة صحيح عباد بن بشر عمار بن ياسر، حينما كان مرابطين، كان مرابطين، فطعن، كانت النوبة في السهر على عباد بن بشر، وعمار نائم، كان نائما، فصلى عباد بن بشر ورمح برمح أو طعن برمح، ف جرحه يتعب دما، فصلى ومضى في صلاته حتى استيقظ عمار ولامه على ذلك، حتى رجع بعد ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم، فاقر رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل عباد ابن بشر. هذا اجتهاد منه، لانه طعن والدماء تسيل وهو يصلي والدماء تسيل ولم يقطع صلاته. فهذه العلماء قالوا هنا اجتهد فيها فاقره النبي صلى الله عليه وسلم، فيها دلاله على ان الصلاه والدماء تسيل، ان هذه الصلاه لا تبطل، وان الوضوء ايضا لا يبطل، وأن الوضوء أيضا لا يبطل بخروج الدم. فهذا أيضا من الاجتهاد. من الاجتهاد أيضا حديث العسيف، لكن حديث العسيف الدلالة فيها أنه يعني كان نابعا من النبي صلى الله عليه وسلم، كان ليس ما كان اجتهادا مستقلا، لأن الحدود غيوب والغيب لا يطلع عليه إلا النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق الوحي. فلما جاء حديث، تعرفون حديث العسيف، احنا درسنا الحدود، تذكرون موقع رجل الذي كان عسيفا أجيرا عند رجل فزنى بامرأته، فقالوا له، قالوا له على ابنك وليدة، صحيح وليدة والغنم وما أتشات أو أفتوه بذلك بعضهم، قال للنسل فاقضي لي لا فاقضي بيننا بكتاب الله، قال لا أقضي أنا بينكم بكتاب الله. قبلها قال فسألت أهل العلم فقالوا لي أما على المرأة الرجم على ابنك الجلد تغريب عنه، فقال له سلام سأقضي بينكم بكتاب الله، أما الوليدة والغنم فرد عليك، وأما على ابنك فالجلد ما جلد وتغريب عام، واذهب أو واغدو يا أنيس فإن اعترفت فارجمه، فإن اعترفت فارجمه. فهنا قد قال الرجل أفتى لي أهل العلم، فسألت أهل العلم فأفتوا له، فهذا كان نابعا من الحديث، يعني ممكن يستأنس به، يستأنس به. من ذلك أيضا فعل عمار بن ياسر رضي الله عنه وأرضاه في مسألة الاجتهاد في الوضوء، لأنه لما كان في سفر هو عمر بن الخطاب وانقطع السبل بهم بالماء وما في ماء، فقام جنبا عمار وقام جنبا علي عمر بن الخطاب، فأما عمار فتمرغ في التراب، تمرغ في التراب، لأنه قال قد قال الله جل وعلا فتيممت. فعمر بن الخطاب مسك أمسك عن الصلاة، وكان الحق مع عمار، لكن عمار اجتهد في تطبيق التيمم، لأن الآية ظاهرها قال فتيممه فمرغ نفسه في التراب قياسا على الاغتسال، فكان اجتهادا منه، لكن ما أقره نسل أولا ما لامه ولا أنكر عليه أن اجتهد، فأبيح له الاجتهاد لأنه عنده آلة الاجتهاد، فاجتهد فمرغ نفسه في التراب. فلما قال نسل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكفيك أن تفعل هكذا، وضرب بيده ومسح بوجهه ومسح بيديه. الغرض المقصود هذا كان اجتهادا أيضا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى التفصيل الذي فصلنا المسألة التي تفرع على هذه في مسألة المسألة الثالثة الاجتهادية، نقول من صلى إلى غير القبلة، من صلى إلى غير القبلة مجتهدا صلاته صحيحة ولا إعادة عليه. من صلى إلى غير القبلة مجتهدا صلاته صحيحة. وهذا خلاف بين الفقهاء، يعني في وجه عند الشافعية وعند غيرهم، قالوا إن صلى مجتهدا ثم إلى غير القبلة فاستبان له بعد ذلك أنه صلى إلى غير القبلة، فكانت الصلاة في حقيقة أمرها أنها لا تصح، لأن الركن قد اختل، ألا وهو استقبال القبلة، فقالوا وعليه وجوبا الإعادة. وهذا كلام باطل، هذا كلام باطل. الصحيح الراجح أنه قد أتى ما عليه، وقد أباح الشرع له الاجتهاد، وعنده آلة الاجتهاد، فعليه الصلاة. فإذا نقول الصلاة صحيحة ولا إعادة عليه. فإن سألون عن الدليل، فالدليل واضح جلي ظاهر بين، هو دليل حديث الباب، لأن حديث الباب هم اجتهدوا ومع ذلك أقرهم من سلم، وهم صلوا إلى غير القبلة، يعني في حقيقة الأمر الصلاة لغير القبلة، صحيح ولا لا؟ ونزلت الآيات تبين أن ليست هذه القبلة التي تستقبل، ومع ذلك أقرهم السلام أنهم بنوا على ما مضى، وهم لما فعلوا فعلوا اجتهادا على سابق، مفهوم؟ فأيضا يقر عليه أن من اجتهد وكان عنده آلة الاجتهاد استقبال القبلة فأخطأ وصلى وصلى وأخطأ للاجتهاد في استقبال القبلة فلا يعيد فالصلاة صحيحة. والمسألة الفرع الذي عليه هو أنه إذا صلى باجتهاد واستقبل غير القبلة فجاءه من أهل البلد قال له أنا من أهل البلد وأصلي هنا، أنت مستقبل غير القبلة، استدر يسارا أو يمينا أو استدر كاملة هي مقابلة لك القبلة، فاستدار فنقول له أن يبني على ما مضى، لا يستأجر يعني لا يقطع الصلاة ولا يقوم ببطلانها، بل يبني على ما مضى، لأنه لما حين اجتهد كان في اجتهاده واستقباله كان مشروعا له الاجتهاد وكان مقبولا عند ربه هذا الاجتهاد، لا واجب ولا عذر، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فقد أتى ما بوسعه. لكن العلماء يقولون إذا ظهر اليقين فإن الظن لا عبرة به، فهو عندما استقبل استقبل ظنا، لكن لما جاءه الرجل وقال القبلة كذا كانت إيش على اليقين، فلا يعمل بالظن مع وجود اليقين، فحينما كان الظن خاليا من اليقين صار منزلة اليقين، وحينما جاء اليقين مقابل الظن قلنا أهمل الظن وأعمل باليقين وابني على ما مضى كما حدث مع الصحابة رضى الله عليه. الحكم اللي يفرع على هذا، العلماء قالوا أيضا يفرع على هذا، إذا كانت الأمة تصلي نعم حاضر الآن نحن نقول بأن الإنسان إذا كان في صحراء مسافرا وما يعرف مكان القبلة، لكن عنده الآلة ممكن ينظر للنجوم يعرف كيف استقبال القبلة، أو عنده البوصلة يعرف استقبال القبلة، فاجتهد بالآلة التي عنده ليستقبل القبلة، فما استطاع إلى ذلك سبيلا إلا أن استقبل قبلة وقلب على ظني أنها هي القبلة، هذا ليس بيقين، تعرف أننا هنا لسنا بيقين استقبال القبلة التام عين القبلة، لكن إحنا على يقين في الاتجاه، فهو غلب على ظني أن هذه هي القبلة، فجاء رجل من أهل البلد من أهل المحلة من أهل الدوار من أهل المكان فقال له لا أنت تستقبل غير القبلة استدر يسارا، فنقول له استدر وأنت على محلك وابني على ما مضى ولا تبطل صلاتك، مثلك مثل من أهل قباء قال أشهد أنه قد أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر مفهوم. هذا هو نفس الأمر التفريع عليها المرأة الأمة، الأمة طبعا جميع الفقهاء يرونها، طبعا احنا فصلنا هذا القول في الكلام على الطهارة مسألة العورة، تذكرون ولا لا؟ قلنا إن جمهور الفقهاء بل الأئمة الأربعة يرون أن عورة الأمة إيش؟ ترى للركبة صح؟ وقالوا إذا صلت ما كشفت الشعر ما فيها شيء إذا كانت كشفت الشعر، طبعا كلامنا فصلناه، فإذا كانت الأمة صلت وهي في حالة كونها كشفة للشعر فجاء سيدها فقال أنت عتيق أعتق أو جاء الخبر أنها أعتق، نفس الأمر نقول لها هل تقطع صوتك ولا تبني إزاي؟ نقول غطي شعرك وابني على ما مضى لأنهم لما استقبلوا بيت المقدس ونزلت الآيات في استقبال الأمر باستقبال الكعبة بنوا على ما مضى، لذلك قلنا لها تبني على ما مضى لأنها حالة كونها كشفة للشعر كانت الصلاة وهي أما كانت صحيحة، فإذا ما الذي يبطلها؟ لما جاء العصر قلنا طرأ، فلما طرأ دارت معه حيث دار. أيضا من المسائل الفقهية الحكم لا يلزم المكلف إلا بعد البلوغ، وهذه تنفع جدا لأهل العقائد الذين يقولون ويستندون قول الله جل وعلا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فالحكم أيضا الفقهي إذا كان في العقائد في الأصول العقدية أن الإنسان لا يحاسب عند ربه إلا في علاه ولو كان من أكفر أهل الأرض حتى تبلغه الحج وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، والله جل وعلا بين أنه لا يهلك قوما بعد إذا لهم حتى يبين لهم ما يتقون، فلا بد من البينة، فهنا نفس الأمر المكلف لا يحاسب على أمر حتى يبلغه الحكم. زاد ابن تيمية في هذه المسألة زيادة عجيبة جدا، قال ويفهم الحكم، يعني شرط التكليف هنا بلوغ الحكم مع فهمه، بلوغ الحكم مع فهم، طبعا أهل العقائد يقولون فهم مثله، يعني مثله يفهم هذا الكلام، مفهوم؟ يعني زيد وعبيد لما تكلمنا بالحجة عند عبيد فهم زيد قال مش فاهم، قلنا لا انتهى الموضوع، كلامك عندنا غير معتبر، مثلك فهم. لكن لو جبت واحد صيني وواحد مصري وقرأت عليه الحجة باللغة المصرية العامية أو باللغة العربية، فالصيني يقول ما أفهم، والعربي المصري يقول ما أفهم، مش نقول نقول للصيني أنت معذور، أما المصري لا لست معذور. لو جاء اثنين أخذنا باثنين من الصين، الأول تكلمنا له باللغة الصينية طيب أو اللغة القريبة من الصينية اللغة المشهورة العامة عندهم ففهم، والثاني قال أنا ما أفهم ما زال على كفر، قلنا الأول قد نجا والثاني قد هلك، لأن هذه الحجة فهمها مثل أيضا من الأحكام التي استنبط من هذا الحديث جواز النسخ. هذه مسألة خلافية عريضة جدا في الأصول، العلماء يعني طبعا أهل الكلام من المتقدمين والمتأخرين يرفضون النسخ ويرون أن النسخ هذا قادح فيما أنتم تقولون كلام الله قديم، يبقى النسخ هنا الآن يبقى فيه حدوث، ولو فيه حدوث يبقى إذن صفات الله ليست قديمة، يبقى إذن الله محل للحوادث، يبقى إذا كان محل للحوادث فهو مشبه بمن؟ بالخلق. مصايف الشيطان يلعب لعب برأسهم ويحسبون أنهم يحسبون صنع. الفلاسفة أصحاب الكلام الذين يجرون وراء الكلام ضيعوا أنفسهم وضاعوا. لذلك برضو شوف الغلو والجفوف، بعض الذين انشغلوا بعلم الحديث قالوا أصول الفقه كتب أصول الفقه لابد تحرم، ما فيش شيء اسمه تعليم في أصول الفقه. ليش؟ لأن الذي تسطر لهم أهل الكلام، خذ ما عندهم من العلم ودع هذه المفاسد التي عندهم. غلط. المقصود النسخ عارض كثير من الناس بكلام صراحة لا يقوم له قائمة، لكننا سنبين يعني أصوليا ولا نفصل في القول، نمر عليها مسألة فقهية مهمة وهي جواز النسخ، وحديث الباب يدل عليه، وهو نسخ إيش؟ مسألة من الأهمية بمكان نسخ القبلة. وقد احتج به بعض من قال بأن السنة تنسخ الكتاب، لأن الرجل هو الذي قال أولا قال السنة تنسخ الكتاب والكتاب ينسخ السنة بهذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما استقبل بيت المقدس استقبله بالسنة، ولما نسخ بالكتاب، قالوا هذه دليل على أن الكتاب ينسخ السنة. نحن ندين الله بذلك الحق، يعني كلام الشافعي قوي في هذه المسألة أنه لا نسخ بين الكتاب والسنة، كتاب وكتاب سنة وسنة نعم، نسخ بين الكتاب والسنة لا. وأما بالنسبة لقولهم بأن استقبال بيت المقدس كان بالسنة، كلام أيضا ضعيف، كلام ضعيف، بل هو بالكتاب. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، في أدلة أنها كانت قبل ذلك من الكتاب. وأيضا الكلام على أن هذا ناسخ بيت المقدس بالسنة كلام أيضا ليس صحيح، لأن الله جعل قال فولي وجهك شطر المسجد الحرام، فهو أيضا بالكتاب، فهو أيضا بالكتاب. لكننا نستدل به على أصل المسألة ألا وهي النسخ، على جواز النسخ. والنسخ بالكتاب صريح، ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها. وأيضا قال الله جعل وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر، قال إذا بدلنا آية مكان آية. وأيضا قال الله جعل سنقرئك فلا تنسى إلا بما شاء الله، إلا ما شاء الله سنقرئك فلا تنسى ما نزل إليك إلا ما شاء الله من نسخ آية أو تبديل آية مكان آية، فقال الله جل وعلا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. وأيضا السنة كثيرة جدا في مسألة النسخ، لأنها جاءت عملية ترجمة عملية لمسائل النسخ، ومسائل النسخ أو أمثلة النسخ كثيرة، منها حديث الباب نسخ القبلة بيت المقدس بيت المقدس إلى استقبال البيت الحرام، نسخ أيضا ثبوت العشرة أمام ثبوت المكلف أمام العشرة إلى أن يقف أو يثبت أمام اثنين. قال الله جل وعلا وعلم أن فيكم ضعفا، الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا إلى آخر الآيات. فكان بادئ الأمر في التشريع يقف المرء أمام عشرة، فإن ولى أمام العشرة كان قد أتى بالكبيرة، ونزل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات منها التولي يوم الزحف، فيسمى تولي. أما إن كانوا أكثر من عشرة فلا يكون تولي، فلا يكون تولي ولا يحاسب عليه، ثم نسخ إلى أن يقف أمام ويصبر ويثبت أمام اثنين فقط. وهذا دلال على النسخ. أيضا من النسخ نسخ الوضوء لكل صلاة، نسخ الوضوء لكل صلاة، وهذا أيضا يستدل به العلماء على أن هذه السنة هي لنسخة الكتاب. ليش؟ لأن الكتاب قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة إذا قمتم شرطية، يبقى إذن المسألة كلما توفر شرط كلما جاء الحكم، فكأنما علّ الحكم أردت الصلاة قم فتوضأ، كان النبي صلى الله عليه وسلم ناسخ ذلك بأنه إيه؟ توضأ وضوء واحد وصلى به الصلوات أغلب الصلوات الخمس. وهذا ليس بنسخ، الحق أن هذا تبيين، لأن الآية مجملة فاحتاجت إلى تبيين فبيانها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تكون نسخا. عامة مسألة نسخ السنة بالكتاب والكتاب بالسنة، الشافعي يخالف جماهير أهل العلم في ذلك، يقول الكتاب لا ينسخ السنة والسنة لا تنسخ الكتاب، لأن الله جل وعلا قال في معرض الكتاب الذي بين أيدينا في تبيين مسألة النسخ، قال ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها، بخير منها عام، خير منها في الأحكام أو خير منها إيش؟ لا في نفس الدرجة والمرتبة. والسنة ليست بخير من القرآن، مرتبة القرآن أعلى من مرتبة السنة، لذلك قالوا لا يصح أن يقال أن الكتاب ينسخ بالسنة. وأيضا قول الكتاب ينسخ بالسنة، السنة تنسخ بالكتاب، الشافعي عنده علة وجيهة جدا، قال إذا لن تسلم لنا سنة. يعني لما نجد بأن مثلا بعض البيوع التي حرم المسلم، بيع الملامسة والمنابذة، بيع بيع ما ليس عندك، بيع ما لم تملك، كل هذه البيوعات حرمها النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق السنة، جاء الكتاب ونسخ، قال وأحل الله البيع وحرم الربا. لو قلنا بذلك أغلب السنة لن تسلم لنا، هذا كلام ليس بسديد وليس بصحيح، وهذا الراجح الصحيح. أما بالنسبة لنسخ الكتاب بالسنة، كلام الجمهور فيه وجاهة، لكن لم يأتوا بدليل إلى الآن، لم يوجد دليل إلى الآن يبرهن ما قالوا وتبنوه، وإن كان ما تبنوه قوي جدا من ناحية النظر، لأن السنة والقرآن أخوان صنوان يتلازمان لا يفترقان. لكن حتى المثل الذي ضربوه ليس له، وهو بأن الله جل وعلا قال يوصيك الله في أولادكم الذكر مثل حظ الأنثيين، قالوا آية المواريث، آية المواريث نسخت بإيش؟ بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث. هم طبعا قالوا مش آية المواريث، استغفر الله، أنا تمهلت لأن هي ليست آية المواريث، الآية التي قال فيها الله جل وعلا يوصيكم الله، لا، وإذا حضر أحدكم الموت حين الوصية، لا لا لا، احنا دخلنا في المائدة في سورة البقرة، نعم هاتي الآية الأول، وإذا لا ولا دي النساء، الآية من الأول، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا وصية الوالدين والأقربين. قالوا هذه الآية منسوخة بإيش؟ بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية الوالد. الشافعي يقول كلام من ذهب، قال لا، السنة مبينة، لكن الآية النسخ هنا جاء بآية المواريث يوصيكم الله في أولادكم للذكر، فبين أن هؤلاء لهم إرث، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فبين ذلك، وأن الوصية لا تصح لوارث، ليست نسخة، النسخة هي آية المواريث. حتى الذين تبنوا بأن السنة تنسخ الكتاب أقروا بذلك، قالوا والحق، قل الحق أن السنة أن الحديث ليس نسخا للآية، بل الآية نسختها آية المواريث، نسختها آية المواريث. طيب، يبقى لنا الكلام على ختاما من هذه المسألة الخامسة، الحكمة من الناس. الحكمة من الناس أن الشريعة جاءت بالتدريج، جاءت للتيسير على الناس والتدريج. أرأيت كيف قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها بأن الله لو أنزل حينما أنزل تحريم الخمر وتحريم النظر وتحريم وتحريم ما قبل الناس هذا، لكن الله جل وعلا درج، ولذلك قال ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما نعم. فالحق قالوا بأن السنة كانت تدريجية، السنة كانت تدريجية من أجل قبول الناس، لأنهم كانوا غارقين في الجاهلية، كانت جاهلية جهلاء، كانوا يشربون الخمر أنهارا، كانوا يعيشون في الأرض فسادا، والقصاص إن مات واحد منهم كما قلنا يقتلون به المئات والعشرات والمئات، وأيضا كانوا يأكلون الربا كأنه الحل والبل، وكانوا يعني يقترفون الزنا والمآثم وسوء الخلق انتشر بينهم، فكانوا على شدة في هذه الجاهلية، فجاء الشرع ينزع منهم هذه الجاهلية بالتدريج حتى لا تنحر صدورهم، فجاء الشرع بالتدريج، فلما استتب الإيمان في القلب وأيضا انتشر العلم بين الناس ودخل الناس في دين الله أفواجا استقرت الأحكام، لذلك قال الله جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الذين قالوا بعدم النسخ يعني اهتبلوا هذه الفرصة وقالوا إننا لو قلنا بأن الأحكام كانت على المصالح، لأن أهل النسخ يقولون والحكمة من ذلك أن كان المصلحة في وقت ما أن يشرع أن يقف المرء أمام عشرة، ثم صارت المصلحة أن يقف أمام اثنتين. فقال طب إذن المصالح تتبدل وتتكير وتتكرر وتتغير إيش مع كل عصر ومصر، يبقى إذن لابد من نسخ متجدد. قلنا كلام باطل، لأن الشرع قد استقر بقول الله جل في علاه اليوم أكملت لكم، لأن الذي شرع النسخ بالتدريج هو الذي شرع أن تستمر هذه الشريعة إلى يوم الناس هذا، وقال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هم الذي قد نعم، مسألة مهمة هذه، مسألة تفهموها. العقلانيون الذين يقولون بعدم الناس إيش يقولون؟ يقولون طيب نسألكم، إن كان الناس لما الناس قلنا الناس للمصلحة، وكانت الأحكام تصلح في عصر ولا تصلح في عصر آخر فندخل. قالوا لو قلنا بقولكم فما زالت المصلحة مترددة متغيرة، يبقى في عصر الناس هذا لابد أن نقول بأن اللحية كما قال بعضهم بالكلام السخيف الذي لا يقبل، قال بأن اللحية يعني ليس لا يتحتم علينا أن نقول باللحية في هذا الشهر في هذا العصر. اللحية الآن ما ينفعش في لحية، لأن الوسامة والنباقة ولا اللباقة والرجل لا يكون منمقا وسيما قصيما إلا بحلق اللحية، فيبقى إذن هذا من التشريع بتنسخ فرضية اللحية إن كانت فريضة، مفهوم؟ فهذه مصيبة، مصيبة كبرى لو قلنا بهذا الكلام. نرد عليهم برد واحد، نقول الذي علم بالمصلحة والذي شرع النسخ للمصلحة قد أتى بشرع بعد ذلك قويم، وهذا شرع ختم به كل شرائع نسخها، وقال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فإما أن تقدح في علم الله السابق، وإما أن تقر بأن الله علام الغيوب وأن تشريع الله جل في علاه يصح للأولين وللآخرين للسابقين وللحالق وللاحقين. فإن قال بالأولى بأن الله ما كان يعلم، إن أنا في أطباء خمس أطباء قلت أنا لا أكفركم لأني لست جريء على التكفير، لكن أنتم أتيتم بالكفر جاهز، المسألة جاهزة. يعني لو في واحد جاهل أو واحد من هم عنده مخ لادع أو كما يقولون عنده ضلال فكري هيكفرهم في صف ثانية. الدكتور جالي طبيب، يعني ناس مثقفة، أنا رأيت شوية أرازل، يعني ممكن تكون ناس مثقفة لكنهم سيئوا الأدب، أو ناس مثقفة لكنهم أجهل من, من, من, من البعير الذي يمشي أمامه. رجل طبيب وطبيب بشري مشهور جدا، فقال لي يا شيخ محمد طب أنا أسألك سؤال، قلت له نعم. قال لي هو ربنا يعرف أن في شامبو في عصرنا هذا؟ هو كان ربنا يعرف أن هيبقى في شامبو وهيبقى في مستحضرات تجميل؟ قلت له الحمد لله كفرت، لكن أنت عندي ما كفرتش وخرجت مننا لكن أتيت بالكفر. يا حبيبي الله جل وعلا يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يسكن. أقول آه، يعني أنا قلت لكم كثيرا في دكتور بيظهر جدا في مسائل التكنولوجيا أو مسائل الجيولوجيا، هو معمق العلم فيها جدا ورجل برع في الباب وكان شرفا لأهل الإسلام، لكن جهل بالعقيدة. يعني هو أصلا لما عمال يتكلم على النجوم ومواقع النجوم وغير مواقع النجوم والكيمياء وما تحت الكيمياء وما تحت الأرض، لكن عشان هو ما استواش في طلب العلم الاستواء الصحيح، وصدروا للناس تصدير عالي جدا بأن الرجل يفسر القرآن بمسائل التكنولوجيا والمستخرات العلمية، هذه النظريات التي تخضع للصواب وللخطأ، كان يقول يعني يقول في قول الله جل وعلا الرحمن عرش استوى، قال هذه ليست على ظاهرة، لا ده الكون السابع، وأتى الكون السابع والعمر السابع والنجم مش عارف الرابع، الكلام الذي لا طائل تحته، وقال والله في كل مكان، نتيجة الله في كل مكان، كلام كفر. مع أن رجل يعني نحسبه من أصلح الناس، أنا والله أنظر في وجه نور ما شاء الله والحمد لله، وعنده العلم، عنده بصيرة بما يقول، متقن في بابه، لكن لم يتأصل للعلم الشرعي. لذلك لا بد لإخوة ما تتهوس بالمسائل الكلامية هذه ومسألة اللي هي المعجزات الطبية والغير الطبية في مسألة في القرآن وفي السنة اللي بيستخرجوها من باب النظريات. لازم لابد للإنسان أن يتأصل علميا، ما جاءت آية واحدة ولا دليل واحد بمدح العلماء إلا ويقصد به علماء الشرع فقط. ما يحسبن أحد أن كل الأدلة التي جاءت في مدح العلم، علم الطب أو الهندسة، كل هذا مطلوب وفرض كفاية، لأنه لو لم يقم به أحد يعني أسمت الأمة بأسرها. لكن أقول العلم الممدوح في كتاب الله وسنة وسلم، العلم الذي يكون بين المرء به وبين النبي درجة النبوة هو علم الشرع فقط. فقال الله في كل مكان، كلمة كفر أولها. فالحاصل بأن مسألة التدريج قالها بعض أهل الكلام، أنا هنتهي الآن، قالها بعض أهل الكلام، وهذا يرد عليه أن الله جل وعلا يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن كيف سيكون. لذلك لما قال هذا الخبيث إن الشرع ما ينفع اليوم والقرآن لابد يتحط، استغفر الله، فما قال بالكلام الكفري إن البذيء هذا إنه يوضع على الرف، هذا رجل كفر بالله جل وعلا وكذب الله، لأن الله قال إن هذا القرآن صالح لكل عصر ومصر. صحيح ولا لا؟ عندكم دليل ذلك؟ أحسنت، الاستمرارية أدلة أساسية جدا في الكتاب والسنة. الغرض المقصود بأننا نقول بأنها كانت سنة تدريجية للمصلحة، ثم تكامل الشرع عند موت الرسول صلى الله عليه وسلم وانقطع الوحي وقال الله اليوم أكملت لكم دينكم، انتهى الموضوع، تم الدين، وهذا الشرع القويم ينفع في كل عصر. فوائد، أرجو أن الإخوة لا تتعجل هذا التعجل، أنا بفتح المجال للسؤال والجواب. هل أنا يعني أسأت إليكم في هذه المسألة قبل ذلك؟ لا، صحيح ولا لا؟ طيب اسمه لسه حبيبي، أنا هنتهي الآن، انتهي الآن من الفوائد المستنبطة وبعدين نتكلم، أنا هنتهي من الحديث. يقول فما عند النساء ما تعال نشوف الأبذاذ أصحاب الإدارة الفائقة الرائقة عندنا. أستاذ من المسؤول يا أستاذ رمضان؟ مين الشيخ مصطفى؟ مين الشيخ مصطفى؟ يا أستاذ مصطفى؟ لا احنا اسفين جدا أستاذي والله، ربنا يا رب يرضى عنك ويجعلنا تحت ثناء سامحنا أستاذ مصطفى، الله يرضى عنك يا رب. وأقول لهم من هنا تكسر معهم شو ما بتوصلش، يعني أنت بتخترعها اضرب لنا شيء هنا عشان بالهواء الصالح. ابعث رسالة كل نساء يعني من كانت رفع للنقاب تنزل النقاب بحيث من الشيخ جزاه الله خيرا هيصلح لهم السنة. طيب الفوائد المستنبطة، قبول خبر واحد، وهذه مسألة مهمة جدا، خبر الآحاد حجة، وحجة في العقائد كما هو حجة في الأحكام، لكن أنا نعرج فقط نبين الدليل بإيجاب خبر الآحاد حجة في هذا حديث الباب، لأن كانوا يصلون إلى بيت المقدس والرسول كان معهم يصلي بيت المقدس، فجاءهم رجل واحد فأخبرهم أن الله نسخ حكم استقبال بيت المقدس إلى استقبال الكعب، ما طلبوا شهيدا آخر، لكن وهم في الصلاة استداروا واستقبلوا بيت المقدس، دلالة على أن قبول الخبر الواحد مقبول. الثاني، المثل الثاني، الذين بعثهم رسلهم أرسلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم البعوث إلى البعوث إلى كسرى وقيصر وملك مصر، ملك مصر، كل هؤلاء بعثهم صلى الله عليه وسلم رجل رجل، وما طلب ولا كسرى وقيصر ولا طلب واحد معهم يكون شهيدا لهم، والأمثلة على ذلك كثير. أيضا أن سلم في رمضان، وأنا على مشارف رمضان، قال أن سلم عندما جاء العربي فقال إني رأيت الله، قال تشهد أن لا إله إلا الله، قال أشهد أن لا إله إلا الله، تشهد أني رسول الله، قال نعم، قال فطر الناس، أذف الناس بالفطر وأجل الصلاة بعد ذلك. فهذه فيها دلالة واضحة جدا على قبول خبر الواحد. الفائدة الثانية، جواز تنبيه من كان في صلاة وإن كان خارج الصلاة، مع أن سلم قال للذين يصلون من نابه أو رابه شيء فليسبح فإنما التصفيق للنساء، لكن هل يجوز للذي لا يصلي أن يجعل المصلي أو ينبهه من خارج الصلاة؟ نعم، ورد هذا كثير من حديث الباب، الرجل الذي صرخ فيهم ما كان مصليا، قال قد أنزل الليل البارحة على النبي صلى الله عليه وسلم الآيات، قرأ عليهم الآيات فاستدار. أيضا لما دخل أبو رافع وجد الحسن أو الحسين عكس شعره الطويل لمه وهو في الصلاة، ماذا فعل؟ حله، وبعدما انتهى من الصلاة بأن الله نفسه لم نهى عن ذلك. ابن عمر بن الخطاب دخل المسجد فوجد رجلا يصلي لغير صوته، فأخذه من أذنه وهو خارج الصلاة، فأخذه من أذنه إلى أن وضعه أمام السارية ليتخذها صوته. فتنبيه من كان في خارج الصلاة، من في الصلاة جاد ذلك ولا شيء. ظاهر الأمر الوجوب، ظاهر الأمر الوجوب، لأن الرجل قال قد أمروا باستقبال الكعبة، قد أمروا باستقبال الكعبة، فدل على أن قوله قد أمروا بأن الأمر واجب ويجب على الإنسان أن يستقبل الكعبة. هذه بالنسبة لآخر الفوائد التي استنبط من هذا الحديث. لو في أي سؤال على هذا الباب فتفضل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.